هل صلاة الليل جماعة مشروعة؟ وما حكم المداومة على ذلك وفقكم الله؟ صلاة الليل جماعة لا بأس بها، لكن ليست مشروعة يداوم عليها إلا في التراويح في رمضان. طيب. أما بقية السنة إذا صادف بعض الأحيان من غير اتخاذ ذلك عادة فلا بأس، كان يصلي بأهله أو يفوق أو يصلي معهم جماعة هذا لا بأس، أما يتخذ ذلك عادة وسنة فلا أصل لذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.